فصل الثاني. فأما الذين يحاربون، من هم الذين يحاربون؟ هل يحارب كل كافر أو صنف من أصناف الكفار أو أصناف الكفار؟ كما تعلمون أصناف، فمنهم أهل الكتاب، وأهل الكتاب اليهود ونصارى، وهناك أيضا المجوس الذين لهم شبهة الكتاب، وهناك الصابية، وهناك عبدة النار، عبدة الأوثان، عبدة الأصنام، أصناف كثيرة، لكن كلهم يدخلون تحت كلمة الكفر أو الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال: فاتفقوا على أنهم جميع المشركين، لقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. أقتل المشركين حيث وجدتموهم. إذا هذا عام في كل كافر. قال: إلا ما روي عن مالك أنه قال: لا يجوز ابتداء الحبشة بالحرب ولا الترك. المؤلف هنا أشار إلى قضية ربما يستغرب بعضنا، لماذا استثنى هؤلاء؟ يعني لماذا استثنى الحبشة وكذلك أيضا الأتراك؟ الحبشة سكان الحبشة، والأتراك هم الأتراك الذين يعرفون، سواء الذين يقيمون في تركيا أو الذين خلفهم. إذن وتركيا الآن كما ترون بحمد الله تعتبر يعني بلاد مسلمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليهم، ونحن إذا أطلقنا ذلك من حيث الجملة. إذن هنا تفضل. إلا ما روي عن مالك أنه قال: لا يجوز ابتداء الحبشة بالحرب. الإمام مالك يقول: لا يبتدا الحبشة ولا يبتدا الأتراك، لكن لم يقاتلوا. نعم، لكن نجد أن ابن عبد البر عندما سرد هؤلاء خالف إمامه في هذه المسألة، وهو مذهب بقية الأئمة، فلا فرق بين كافر وكامل. لكن لماذا قال الإمام مالك ذلك؟ لنعرف. قال: لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ذروا الحبشة ما وذرتكم. هذا الحديث كما أورده الإمام مالك في الموطأ، لكن رواه أيضا أبو داود بإسناد حسن بلفظ قريب من هذا: دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم. أوضح ذلك: دعوا الحبشة ما ودعوكم. ودع هذا الذي نسميه المعتل المثال، وهذا قليلا ما يأتي ماضيا، فإنه يأتي بصورة المضارع يدعو يعني يترك، ودع بمعنى اترك. هنا دعوا الحبشة ما ودعوكم، يعني اتركوا الحبشة ما تركوكم، أي إذا غفلوا عنكم فاغفلوا عنهم، واتركوا الترك ما تركوكم. وهذا واضح أيضا، هذا حديث حسن جاء في روايات أخرى أو بألفاظ أخرى: اتركوا الحبشة ما تركوكم، فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة. ما معنى هذا؟ هذا الحديث جاء مطولا: اتركوا الحبشة ما تركوكم، فإنه لا يستخرج كنز الكعبة، والكعبة كما تعلمون فيها كنز، إلا ذو السويقتين من الحبشة. ما معنى ذو السويقتين؟ السويقتين جمع ماذا؟ تثنية ساق، وسويقتين مثنى، فإذا أفردناه قلنا ساق، فإذا صخرناه قلنا سويق. ومن المعلوم في علم التصريف، وهو أيضا في علم التصريف الذي من أجزائه التصريف، أو من المعروف في التصغير الذي هو جزء من التصريف، أنك إذا صغرت المؤنث الخالية من التاء فإنك تلحق به التاء، تقول يد تصغرها يدي، ثم تلحقها بالتاء فتقول يدي، عين عيين عيينة، ما تقول عيين، تقول عيينة يدي. هنا أيضا ساق سويقة، فهنا للسويقتين و لقوا بالسويقتين لما عرف في سيقانهم من النحافة. إذن هذا هو الذي يستخرج كنز الكعبة. وجاء أيضا في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرب الكعبة إلا بالسويقتين من الحبشة. يخرب الكعبة للسويقتين من الحبشة، لكن هذا في آخر الزمان كما ذكر العلماء ذلك. وهذا جاء ضمن حديث يبايع لرجل بين الركن والمقام ولم يستحل البيت للعالو، فإذا استحلوا فلا تسرع هلك في الأرض، هذا يأتي في آخر الزمان. أما أولئك الذين ضلت أقدامهم وجروا خلف أوهامهم ووقعوا فيما وقعوا فيه، وأنتم تذكرون قضية مر عليها عدد من السنين، فهذا هو من الجهل. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولهذا نجد أن الفقهاء رضي الله عنهم علماء هذا الدين سلفنا الصالح، ومنهم الأئمة الأربعة، ما اقتصروا على آيات القرآن والأحاديث، بل أثنوا أعمارهم وأنظموا أوقاتهم يستخرجون الأحكام من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا في قصة أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لماذا تحول الإمام أبي حنيفة من علم الكلام، أي من تدريس علم العقيدة، إلى علم الفقه؟ لماذا؟ يذكرون عدة أسباب، وأن أبا حنيفة وجد أن الفوضى قد كثر في ذلك المقام، مع أن أبا حنيفة رحمه الله كان له باع واسع في هذا المقام، كان يذهب من الكوفة إلى البصرة في كل عام لينازل فرق المعتزلة، يدافع عن عقيدة التوحيد، يدافع عنها، ثم نجده في آخر بعد ذلك تحول إلى علم الفقه. تذكر عدة أسباب، منها أنه وجد أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يذكرون الخوض في علم الكلام، كما جاء في الحديث: أبغض الرجال إلى الله ألد الخصم، أبغض الرجال إلى الله ألد الخصم. نجده أنه تحول إلى الفقه. سبب آخر يذكره العلماء: أن امرأة جاءت فوقفت عند باب المسجد في الكوفة تستمع لتسأل عن مسألة، فوجدت حماد بن أبي سليمان، حماد بن أبي سليمان في حلقة يدرس، وأبا حنيفة في حلقة أخرى، وأبو حنيفة قد وهبه الله قوة في البيان وبلاغة، حتى قيل بأنه يستطيع أن يقيم من السار أنها من دم. وتعلمون إن من البيان الثاني إنما تأخذ بالألباب وتؤثر في النفوس. فهذه المرأة اتجهت إلى هؤلاء فسألتهم فلم يجيبوها، ثم تحولت إلى حماد فسألته فأجابها، فنقدت أولئك القوم. ويقال إن هذا من الأسباب والله أعلم، لكن الحقيقة أن أبا حنيفة عرض العلوم بين يديه، وأنه لو اشتغل بتدريس الصبيان الصغار ماذا يحصل في علم الحديث، ربما يجرع ويظل هذا الجرح يتناقله الناس جيلا بعد جيل. ومع ذلك نجد أنه ما سلم رحمه الله. وأنتم تعلمون كلام العلماء في قضية ماذا؟ الفقهاء الذين يعرفون بمرجعة الفقهاء، وكلامهم حول أنه قال مالك إمام جبريل، وفي المسألة التي جارت بين ابنه حماد وبين الإمام مالك، وأن ابنه وضح للإمام مالك رحمهما الله جميعا وجهة أبي حنيفة، وأن مالكا ابتسم في ذلك كالراضي. هذا كلام طويل يدور الحديث عنه، لكن جرب إليه هنا ما يتعلق بالمقام. إذن هنا أيها الأخوة، الفقه أمره مقلوب، ولا يأتي إنسان فيقول آخذ الحكم من الكتاب والسنة. هذا الذي يأخذ الحكم من السنة، من الكتاب والسنة، من وهب الله باعا واسعا، من رسخت قدمه في العلم، من درس الكتاب والسنة وعرف كما قال الإمام الشافعي الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد، وكان عنده حظ من ذلك عندما أثنى على الصحابة رضي الله عنهم وبين فضلهم ومكانتهم وغزير علمهم، وأن أحدنا لو أنفق ما عنده ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. المهم أيها الإخوة، أن الفقه في دين الله مطلوب، سواء كان ذلك في فقه العقيدة أو في الفقه الذي نعرفه الفروع، هذا مطلوب من المسلم أن يتفقه، وألا يأتي الإنسان فيتسرع في الأمور، يحفظ حديثا أو آية فيقول بأنه عرف العلم فيذهب فيفتي ويتكلم، إنما يجب على المسلم ألا يتكلم إلا عن علم وبينة. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال: وقد سئل مالك عن صحة هذا الأثر فلم يعترف بذلك. أنا قلت لكم الحديث الذي أوردت روايته: دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم، هو حديث حسن وهو في سنن أبي داود وربما في غيره. وأيضا اتركوا الترك ما تركوكم، اتركوا الحبشة ما تركوكم، وإلى آخر الحديث الذي أوردت أيضا هذا حديث حسن. وأما الحديث الذي يخرب الكعبة للسويقتين من الحبشة فهو موجود في الصحيحين في البخاري وفي مسلم. قال: لكن قال: لم يزل الناس يتحامون غزوهم